بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا مجلس جديد معنا بفضل من الله تبارك وتعالى من مسائل شرح أصل الدين أو أمر الدين، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع المسألة التاسعة، وفيها نقطتان: الأولى ما معنى العبادة، والثانية ما هو ضابط صرف العبادة لغير الله تعالى. وهذان موضوعان طويلان حقيقة، لكن أحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن أختصر فيهما القول بقدر المقصود ومحل الفائدة بإذن الله جل وعلا. أولا، ما معنى العبادة؟ العبادة هي في مدلولها اللغوي في معنى يدور أو لا يفارق موارد اشتقاق اللفظ، يعني عبد، يعبد، عابد، هكذا في معنى كلمة في معنى موجود في موارد لفظ العبادة ودوران اشتقاقها لا يفارقها، وهو معنى الذل والخضوع. هذا لا يفارق مدلول العبادة في اللغة، ولذلك العرب تقول طريق معبد إذا وطأته الأقدام أو ذلل بالوطع، واضح، وذللته السابلة. ومنه قول طرفة بن العبد: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، يعني فوق طريق مذلل موطوء مذلل بوطء الأقدام. فهذا مدلول العبادة من جهة اللغة، والعلماء وأهل اللغة تكلموا في ذلك طويلا، ومن أحسنهم في التفريقات في هذا الموضع ما قاله الأزهري في تهذيب اللغة، وهو قوي في باب اللغة، وإن كان يعني في غيره قد ينتقد عليه أمور، لكن في باب اللغة له عناية ودراية وعلم يعني. فالمهم الشاهد أنه تكلم عن أن لفظ العبادة أنه مدلوله، أي نعم، وموارده تدور حول هذا المعنى، حول الخضوع، الاستكانة، الذل ونحو ذلك. هذا مدلولها في اللغة عند جميع العرب كما نقل الإجماع الأزهري، ونقله أيضا الطبري في تفسيره وغيرهم. طيب، هذا المعنى الذي هو وجد في اللغة هو ملاحظ في الشرع في مدلول العبادة في الشرع، لكن وانتبه معي جيدا أن الألفاظ الشرعية، ونعني بالألفاظ الشرعية يعني الألفاظ التي وردت أو ورد لفظها أو حروفها في الكتاب والسنة وآثار السلف، إذا وردت لفظة في الكتاب والسنة وآثار السلف هذه تسمى لفظة شرعية، وحينئذ يكون فهمها فهم شرعي، يعني لا نأخذ معاني الألفاظ الشرعية، لا نأخذ معاني الألفاظ الشرعية باللغة فقط، أو نستغني بمدلولها في اللغة فقط. بمعنى يأتي إنسان يقول لك العبادة هي في اللغة الذل والخضوع، إذن هي في الشرع كذلك، لا، يعني فقط محصورة في الذل والخضوع، نقول الأمر ليس صحيح، بل اللفظ الشرعي يفسر بما ورد في الكتاب والسنة. هذا التفسير، وأنا ممكن أقول هنا كلمة تخالف مقصود هذه السلسلة لكن لا بد منها يعني، وهي أن لفظ التفسير لا يكون على طريقة المناطقة، يعني أننا نسعى إلى أن نجعل ثمة حد معين بالجنس والفصل كما يقولون، حد معين لمعنى العبادة، لا، العبادة تفهم بوصفها بأفرادها بحال أهلها، هكذا شرحت لنا في كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وآثار السلف، أن العبادة تشرح بوصفها، يعني صفة العبادة كالسجود، وضع الجبهات على الأرض، الركوع، انحناء الظهر، وهكذا تشرح لنا بصفتها التي تؤدى بها، مثل ذلك الخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. وتشرح العبادة بذكر أمثلتها، فيذكر أمثلة العبادة، لأنه يأتي الأمر بالعبادة في القرآن عاما، أن يفرض الله عز وجل بالعبادة أمرا، قال الله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر عام، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عامة التفسيرات السلفية اعبدوا ربكم وحدوا، لأن التوحيد أي نعم هو أصل العبادة الظاهرة والباطنة، فلا تصح العبادة ظاهرة كانت أو باطنة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تصح إلا مع الطهارة. طبعا هذا من باب التقريب، واضح من باب التقريب، ولذلك العلماء يتكلموا على فاقة الطهورين، لكن هذا من باب التقريب، لأن بعض زنادقة الإعذار في زماننا استدرك على هذا المثال الذي ذكره بعض من تكلم في مسألة التوحيد، قال هذا مثال هو من باب التقريب، وإلا مقام التوحيد مع العبادة أعظم من مقام الطهارة مع الصلاة. فهمت القضية؟ يعني أن التوحيد لا يسقط بحال، وأن تاركه كافر بحال. قال الله عز وجل، وهذا مواضع ندلل عليه إن شاء الله في الآتي في تكفير تارك التوحيد إن شاء الله، قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، فعبادة الله وحده، بل الله فاعبد، تقديم المعمول العامل يفيد الحصر، يعني العبادة لله وحده، وأن الشرك في عبادة الله محبط لها وموجب لصاحبها الخسران. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان، الإيمان الدين، قيل الإيمان بالله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمقصود بارك الله فيك أن العبادة يأتي الأمر بها عاما، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم يأتي ذكر أفرادها، يعني أمرنا بأفراد من العبادة، يا أيها الناس اركعوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، انظر اركع هذا الركوع فأمر بمعين، واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. ويأتي بذكر حال أهلها من الثناء عليهم وذكرهم بالجميل، ربنا سبحانه وتعالى، وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن في وصف أحوال أهل الإيمان والثناء عليهم بهذه الأحوال المتعبد بها من العبادات الظاهرة والباطنة. رب العزة والجلال يقول سبحانه مثلا في هذه الآية التي ذكر جماعة من السلف جماع الصفات فيها، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. طبعا هذه أحوال، أحوال أهلها، إيه نعم، وفيها عبادات، يعني التوبة، العبادة، الحمد، الصوم، السائحون قيل الصوم، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون والحافظون معذرة والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وربنا سبحانه وتعالى قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ورب العزة والجلال قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذا ذكر العبادة بذكر أحوال أهلها، وفي نفس السورة يقول ربنا سبحانه والذين هم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خشية والإشفاق الخوف، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كل هذه أحوال العبادة، ويثني الله تبارك وتعالى ويذكر أحوال العبادة بالثناء على عباده وأوليائه وأنبيائه وأوليائه عليهم الصلاة والسلام بذكر حالهم في مقامات التعبد، وهذا جاء ظاهرا كما في سورة الأنبياء لما ذكر الله تبارك وتعالى حال أنبياء عليه الصلاة والسلام، ذكر أيوب وأيوب إذ نادى ربه، مقام الدعاء والاستكانة لرب العزة والجلال، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واضح. وقال سبحانه وذنوني بعدها إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى، هذا الدعاء. وقال سبحانه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعد ذلك ذكر ربنا سبحانه قصة زكريا فقال جل وعلا نعم وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا شوف الثناء عليه يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. واضح. وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. آيات في هذا المقام كثيرة جدا. لذلك لما تنظر فيما قامت عليه تصانيف كتب الزهد عند السلف، لأنه في زهد وفي تصوف، تصوف بناؤه فلسفي هذا موضوع آخر، والسلف ذم التصوف لكن الزهد ممدوح، وليس هو رديفا للتصوف كما ظنه البعض ممن غلط، بل الزهد اتفق السلف على مدحه والتصوف اتفقوا على ذمه، والزهد قائم على الكتاب والسنة وآثار السلف وأعمال الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، أما التصوف هو من جهة الفكرة والمنشأ متأثر بفلاسفة وضعية هندوسية هندية وصينية ويونانية، وهذا باب آخر. المهم باب الزهد، كتب الزهد وتصانيف الزهد قائمة على هذا الباب، على تفصيل هذه العبادات، ليس على حدها على طريقة الصوفية والمناطقة كما تجد صاحب منازل السائرين يحد لك الحدود وكذا وكذا، وهذه التي أنكر السلف على حارث المحاسبي، في شخص اسمه حارث المحاسبي أنكر عليه السلف الكلام في هذه الوساوس والخطرات وهذه الدقائق الأعمال. المهم أنت شريعة الله عز وجل أمرنا بعبادته وحده، وعبادة الله وحده هذا أصل الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه العبادة حتى نفهم معناها شنو هي العبادة، هذه العبادة ليست هي المدلول اللغوي فقط للخضوع، لا، العبادة في الشرع، العبادة في الشرع أمر ظاهر وباطن، يعني ظاهر من حيث الصفة بصفات في صفات كصفة الركوع وصفة السجود وصفة الطواف وصفة العكوف، لأن هذه العبادات لله تبارك وتعالى لها صفات لها أحوال شرحت نعم، وهذه العبادات لها ارتباط بباطن العبد، يعني ليست فقط أداء أحوال ظاهرة، لا، لها ارتباط بباطن، يرجع هذا الباطن لأربعة أمور هي أصول في كل عبادة. الأمر الأول مما يرجع إليه هذا الظاهر وكل العبادات أمر الإخلاص، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما عرفوا الإيمان له لما ذكر تعريف الإيمان أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قيل له النية، قال النية مقدمة قبل هذا، أو كما قال رحمه الله، يعني النية قبل القول وقبل العمل، إذ لا يصح القول والعمل إلا بنية، ولا يقبل هكذا القول والعمل إلا بنية، نية هي الإخلاص، نية القلب هي إخلاصه، ولكل امرئ ما نوى، فأن يكون نيته في قوله ونيته، في قوله الظاهر والباطن، وفي قول وعمله الظاهر والباطن، هو وجه الله سبحانه وتعالى كما قلنا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهمت القضية كيف؟ نعم. فهذا أولا الإخلاص، ثانيا المحبة، لأن أصل العبادة مدلول اللغو الخضوع، أنك تخضع تذل تستكن لربك سبحانه وتعالى، استكانة الإخبات كما يسميه القرآن، وبشر المخبتين. فالإخبات والاستكانة والخشوع والخضوع هذه كلها بمعنى يعني من حيث القدر المشترك ترجع لأصل العبادة في معناها اللغوي، لكن ليس هي فقط وحدها، لا، فيها إخلاص. لابد يكون ماذا؟ العبد مخلصا لله عز وجل، يعني يريد بركوعه بسجوده بخوفه برجائه بكل أعماله الظاهرة والباطنة وجه الله سبحانه وتعالى. وفي الأثر كما عند ابن المبارك في الزهد، لكل شيء آفة، وآفة العبادة الرياء. ولذلك الرياء، الرياء الذي هو يحرق ويبطل العبادة، هو أن العبد إذا رأى بأصل الإيمان أو بأصل العبادة كالمنافقين صلى الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هذا الذي أقامه فقط، فهو يرائب أصل الإيمان بأصل لا إله إلا الله، بنطقه بأمنت بالله، بنطقه بأصول الإيمان، هو يرائب ذلك، ما يظهره من أصول الدين يرائبه. هذا كافر، هذا رياء المنافقين. أسأل الله السلامة والعافية. فهمت القضية كيف؟ لذلك أولا الإخلاص، أن يكون مخلصا فيما يتقرب به إلى ربه سبحانه من قرب ظاهرة أو باطنة. ثانيا الخوف. ثالثا الرجاء. رابعا المحبة. هذه الأربع هي جماع صفات العبادة كلها، سواء كان ظاهرة أو باطنة. لا بد أن يكون إنسان مخلصا، ولا بد أن يكون راجيا، والرجاء يكون يعني كماله يكون لشيء أخروي يرجو ما عند الله عز وجل. وأعظم ما يرجى هو رؤيته سبحانه، وأعظم ما يؤمل ويشتاق إليه هو رؤيته سبحانه ولقاؤه جل وعلا، ثم دخول جنته والنعيم الذي أعده. ثم الثالث الخوف، الخوف منه سبحانه. وأعظم ما يخاف منه هو الله، يخاف لأنه يستحق ذلك لذاته، فإنه سبحانه بحمده له أسماء الجلال وله أسماء الرهبوت التي توجب الرهبة، يعني أن يرهبه العباد ويخافونه. قال الله عز وجل: يا عبادي فاتقون ذلكم الذي يخوف الله بعباده. وقال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف هذا الركن الثالث. والرابع المحبة. فلذلك العبادة كما أنها تكون خضوعا وذلا واستكانا لله، هذا في معناها اللغوي، في الشرع تجمع هذه الأمور كلها، تجمع خضوعا وانقيادا واستسلاما وذلا واستكانة لله وحده مع الإخلاص العمل له، فلا يراد إلا هو سبحانه، وخوفه والخوف منه ورجائه جل وعلا ومحبته سبحانه وبحمده. فهو المحبوب لذاته ولأفعاله وصفاته، فلذلك تتعلق القلوب به وتتقصد وتقصده، تتعلق القلوب به وتنزل وينزل الموحدون الحاجات به سبحانه وتعالى، أو يرفعون حاجاتهم إليه سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه صفات أولياء الله، هذه صفات أنبياء الله سبحانه وتعالى. فهمت القضية كيف؟ هذه نقطة مهمة جدا. لذلك قال الحسن رحمه الله تعالى: الرجاء والخوف مطيتا، الرجاء والخوف ماذا؟ مطيتا المؤمن. ولقمان يقول لابنه في الوصية، يقول: اجعل المؤمن له قلبان، قلب يخاف به وقلب يرجو به. قلب يخاف به وقلب يرجو به. وابن نبي يقول رحمه الله: إني لأستحي من الله أن أعبده رجاء ثواب الجنة قط، يعني فقط، فأكون كالأجير السوء، إن أعطي عمل وإن لم يعط لم يعمل. وإني لأستحي من الله، يعني وحده بالخوف، يريد أنني أعبد الله بالرجاء وحده، أين وإذا لم يعط لم يعمل. وإني لأستحي من الله عز وجل أن أعبده مخافة النار فقط، يعني يقصد بالخوف فقط، فأكون كالعبد السوء، إن خاف عمل وإن لم يخف لم يعمل. وأنه يستخرج حبه مني ما لا يستخرجه مني غيره. فمعنى كلام هنا هو منبه يشرح ما ذمه جماعة من أن العبد لا يعبد الله على وجه الرجاء وحده ولا على وجه الخوف وحده. ولذلك يقال أن من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ كحال المرجئة، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري كحال الخوارج، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق كحال الصوفية، يقول لك المحبة فقط. ولكن الموحد من عبده بالخوف والرجاء والمحبة، هذا الموحد، هذا الموحد الذي يعبد الله تبارك وتعالى بالخوف والرجاء والمحبة. إذن العبادة لابد أن تبلا، يعني حقيقة معناها أنها تفهم بوصف أهلها والثناء على أحوالهم وذكر صفاتها وأفرادها، هذه العبادة. فما أمر الله عز وجل به وأحبه ورضيه وأثنى به على أوليائه أنبيائه وأوليائه والصالحين من عباده فهو عبادة. ثم هذه العبادة الشرع يبين لنا صفتها، صفة الركوع وصفة السجود وصفة الطواف، يعني كيفية أداء هذه العبادة، ويؤديها الموحد المؤمن الصادق الذي يرجو ما عند الله تبارك وتعالى، يؤديها بالحب والخوف والرجاء مع الإخلاص، مع الإخلاص. ولذلك قلت لكم السلف يفسرون اعبدوا ربكم وحدوا. وابن عباس فيما يروى عنه في تفسير قوله تعالى في آية الفاتحة: إياك نعبد، قال: إياك نوحد ونخاف ولا نرجو غيرك يا ربنا. إياك نوحد ونخاف، لاحظ أنه جمع مسألة الخوف والرجاء مهمة جدا. وذلك ربنا تبارك وتعالى ذكر هذا، أن العبد يعبد ربه رغبا ورهبا، رجاء وخوفا. إيه نعم. إذا علم هذا نقول جهة فهم العبادة أو تلقي العبادة هي من الله عز وجل على ألسنة رسله، وفيما يبلغ رسوله صلوات الله وسلامه عليهم أنهم يأتون العباد ويأمرونهم بما بلغ بما أمرهم الله تبارك وتعالى به. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى، أي أمر به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إلى آخر الآيات. طيب، إذا فهمنا الآن معنى العبادة وما هي حقيقة هذه العبادة. إذا العبادة وصف يثني الله عز وجل به على أهل التوحيد، أو وصف أو فرد يأمر الله به، أو وصف يحبه الله ويرضى. هذا الوصف كيفيته أو كيفية فهمه، كيفية فهمه كيف يؤدى، هذا يكون كما قلنا فيما يبلغه الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. هذا معنى العبادة. العبادة هذه حق الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني أنك تفرد الله بهذه الأحوال وهذه الصفات وهذه الأفراد التي يأمر بها والأنواع التي يأمر بها من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا أصل الدين الذي بعث به جميع المرسلين، وهو المحل الخلاف بين الرسل وأقوامهم. نقرأ في القرآن: عبدوا الله، في قصة نوح، في قصة هود عليهم جميعا الصلاة والسلام، يقولون الأقوام: عبدوا الله ما لكم من إله غيره. والعبادة هنا يستفاد أن المتوجه له بهذه العبادة بهذا الوصف الذي شرعه الله، وهذه الحال التي أثنى الله بها على أهلها، وهذا الفرد والنوع الذي أمر الله عز وجل به، يستفاد أن المتوجه إليه بذلك يعد إلها وإن لم يعتقد صاحبه في ذلك. إذا جاء شخص حال معينة شرعها الله لا تصرف إلا إليه، ظاهر أو باطن معين شرع الله وأمر ألا يتوجه به إلا إليه، فيأتي شخص أي نعم، ويجعل هذا الظاهر أو هذا الباطن الذي لا ينبغي إلا لله جل وعلا فيجعله لمخلوق، لشيخ، لصاحب السر، لقبر، لمعبود، أي وزن من الأوزان، فيجعل هذا الظاهر، نقول هذا صرف العبادة لغير الله. وهي النقطة الثانية التي معنا في ضابط صرف العبادة لغير الله تعالى، لأن أصل الدين وركن الإسلام العظيم المتين هو عبادة الله وحده، الكفر بما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل أخبرني عن الإسلام في بعض رواية الحديث قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا الأصل. فأصل الدين هو أن ما شرعه الله من الأوصاف التي أمر بها والتي أثنى بها على أهلها والتي أحبها ورضيها، أنا أكرر في الكلام حتى يرسخ، نعم، التي رضيها وأحبها لا تنبغي إلا لله ولا تصرف إلا لله، تصرف يعني تحول تجعل، لا تجعل إلا لله، ولا يتقرب بهذه الأحوال ظاهرة أو باطنة إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان المشركون إذا صرفوا هذه الأحوال التي لا تنبغي إلا لله صرفوها إلى وسائط وشفعاء جعلهم بينهم وبين الله، سميت تلك الوسائط آلهة، هي آلهة باطلة، وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لكنه صرفوا لها العبادة التي لا تنبغي إلا لله فسميت آلهة. طبعا اليوم ما يسميها آلهة، وهذا شرحناه في هذه الصوتيات، وممكن لا يسميه آلهة، لا يقول لك آلهة بل ينكر ذلك، فهمت؟ ولكن يسميه شيخ أو يسميه قبة أو يسميه صاحب السر، لكن معنى الألوهية ومعنى الألوهة ومعنى الإلهة موجود، لأن الإلهة والألوهة والألوهية بمعنى العبادة كما يقول ثعلب، وهذا الذي دل عليه القرآن. مثلا قوله تعالى يقول، شوف تطبيق العملي معنى العبادة، يقول موسى عليه الصلاة والسلام لما عكف قومه على العجل، طبعا العجل عبدوه من دون الله، قال الله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، ماذا اتخذوه؟ اتخذوه إلى الآن، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون أي مشركون، ماذا اتخذوه؟ في مفعول محذوفنا، أي اتخذوه إلى الآن معبودا متقربا إليه، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ماذا قال موسى عليه السلام السامري؟ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لأنهم عكفوا عليه وكلفوا به وأشربوا حبه وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفره، بكفرهم يقول قتادة أشرب حبه، تعلق به، شوف معاني العبادة. انظر يقول موسى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، إذن الإله الآن الذي يعكف العكوف تقرب بمعنى الأخص له أو يسجد، وهذه أعمال ظاهرة، الله تعالى أثنى على العاكفين وأمر بالعكوف له وحده، قال وأنتم عاكفون في المساجد، وقال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالعكوف عبادة والطواف عبادة، وليطوفوا بالبيت العتيق، إيه نعم، هذه العبادات من جعلها لقبر أو صنم أو شيخ أو قبة أو نحو ذلك فهو مشرك ويسمى إله، حتى إذا لم يعتقد هو فيه اسما أو اعتقادا أن هذا إله، حتى لو اعتقد فيه أنه فقير وأنه واسط بينه وبين الله ومحتاج وليس له من الربوبية شيء وليس له من الإلهية شيء، مجرد أنه يعكف عنده أو يطوف بقبره فقد اتخذه إله. وربنا يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم فلا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو، الدعاء الدعاء هو النداء، نداء الله عز وجل الطلب منه سبحانه بالهتف باسمه في مقامات لا تنبغي إلا لله، في مطالب لا تطلب إلا من الله، وفي أحوال لا يفزع فيها إلا لله عز وجل، لأنه لا ينجيك ولا يقدر على أن يرفع ضرك ويكشف كربك في هذه الأحوال إلا الله، فلذلك لا يهتف إلا باسمه ولا يدعى إلا هو جل في علا سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا قال فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ومن يدعو مع الله إلها، لاحظ الدعاء والإله، فكل ما تقرب إليه أو صرف له حال من أحوال العبادة فهو إله، إله باطل لا يستحق الإله لكنه إله. ولذلك المشركون كان الخلاف معهم هنا، أن هذه الأحوال وهذه الأوصاف وهذه أفراد العبادة لا تنبغي إلا لله خالصة، أي بلا واسطة، بلا شفعاء، بلا شركاء، بلا توجه لوسائط وشفعاء بينكم وبين الله، تكون مباشرة يتوجه بها لله وحده لا شريك له. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، له دعوة الحق كما قال سبحانه، له الإخلاص ودعوة الحق، لا إله إلا الله كما جاء في التفسير. فلذلك المشركون توجهوا لغير الله تبارك وتعالى بهذه الأحوال. الآن السؤال الذي دائما نسأل عنه ويقع فيه إشكالات، يقول لك طيب كيف تضبط صرف العبادة لغير الله؟ قلناه، قلت لك بداية معنى العبادة أنه ما أمر الله به، ما أثنى الله به على أهله، ما جاء أن الله يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة لها صفات، لا أحوال تؤدى بها، إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون باطنة. فحينئذ تلكم الحال التي شرعها الله عز وجل كصفة وكيفية تؤدى بها العبادة لا تنبغي تلك الحال إلا لله. فمثلا نعطي مثال الطواف. الطواف لو سألنا عبادة ولا لا، تطبيقا على الأصول التي نحن عليها، نقول الطواف عبادة. ما الدليل على أن الطواف عبادة؟ قال الله عز وجل وليطوفوا بلام الأمر وليطوفوا بالبيت العتيق، وأثنى الله عز وجل على هذه الأحوال وذكر حال أهلي، قال أن طير بيتي للطائفين، وضع للطائفين، فأثنى عليهم وذكر أحوالهم. إذن الطواف أمر به عبادة. طيب كيف يكون صرف الطواف لغير الله؟ كيف يكون طواف الآن وليطوه بالبيت العتيق، الباون الإلصاق، يعني مقيد ليس بأي مكان، طواف مخصوص في مكان مخصوص بالبقعة المخصوصة، هذا العبادة، هذه صفتها. الآن وجدنا شخص يطوف بقبر، يطوف بقبة من القباب كما هو موجود، هذا ليس افتراض، هذا موجود بكثرة في أماكن، يعني نصبوا وهذا موجود، حتى أخبر النصوص به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. والاضطراب الآليات كما فسره الشراح وبوبوا عليه هو الطواف، حتى جاء في أثر عن ابن عباس لكن لا يصح عند ابن أبي عاصم، يطوفن مشركات قال، فهمت؟ لكن معناه صحيح، هو معنى الطواف هنا. وهذا ذي الخلصة على اختلاف هل هو الذي حرقه جرير أو آخر، المهم كان يسمى الكعبة اليمنية، كان يطاف به. وذكر سفيان بن عيينة رحمه الله أن المشركين كانوا يطوفون بالأحجار قياسا عن الكعبة، كما رواه الأزرقي فيما أحسب في أخبار مكة إذا لم أكن واهبا، لكن جعل سفيان بن عيينة رحمه الله هذا المعنى. وقد ذكر أبو رجاء العطاردي أنهم كانوا إذا وجدوا حجرا طافوا به، هذا معروف عنهم. لذلك الطواف بحد ذاته إذا طاف بقبر أو طاف بقبة أو بوثن يعبد من دون الله نقول مشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأشياء التي نرد بها على أئمة الإشراك والقبورية المعاصرين، حينما يقولون الشرك لا يكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ذو الخلاصة يعبد، وأنه لا تقوم ساعة تضطرب آليات والطواف. فالآن لو سألنا هؤلاء ما حكم من يطوف بذي الخلاصة؟ أنا مرة سألت شخص من هذه الزنادقة، في زنادق يفصل تفصيلات باطلة لا أنزل الله بهم سلطان، قل لك إن طاف لله فهو مبتدع، وإن طاف متقربا معتقدا لصاحب القبر. طيب لو أنك تمشي بهذا القيد ما عاد تكفر بأي عبادة ظاهرة، كل ما نجد عبادة المصروفة لغير الله، شخص يسجد الصنم يقول لك اعتقد إن طاف إن سجد لله عند الصنم فهو مبتدع، وإن سجد متقربا للصنم فهو مشرك، ركع على الصنم، إن ركع لله عند سبحان الله، ما عاد في كفر، ما عاد في كفر الظاهر، كله يرجع للاعتقاد القلب. وهذه عبادات أهل الشرك كلها هي ظاهرة بالنسبة لنا، احنا كفرهم بعبادات ظاهرة يصرفونها. أي نعم هم كفار ظاهرا وباطنا ولم ماتوا على ذلك هم في النار، هذا لا نشك فيه، لكن مناط التنزيل الأحكام هو على الظاهر. لما أنت تسمع واحد رافض يا حسين مشرك بقوله ظاهرا، مشرك ظاهر وباطن، كافر ظاهر وباطن، لو مات في النار لا نشك في ذلك ولله الحمد. لكن ما هو مناط تنزيل الحكم؟ هو القول، هو الظاهر، قوله الظاهر. ونفسي تسمع يا بدوي واحد يطوف بقبر حسين أو يطوف بكعبة كربلاء أو غيره، فأنت تكفره بظاهر يصرفه. فما ممكن أنك تأتي ترى ناس تطوف كذا تقول إن كان وإن كان، إذن هؤلاء أهل بدع ليسوا أهل إشراك، مدام تفصل في العبادات الظاهرة. وهذا والعياذ بالله شيء ضلالي، وهذا يعني فيه تأثر بمذهب أبي هاشم الجبائي لما كان يتكلم على قضية الأمر، هذه مسألة أخرى ليس هذا موضوعها. المهم الشاهد، بارك الله فيكم ونفع الله بكم، أن العبادة التي تصرف لله عز وجل أو التي تكون لله وحده بحال وصفة شرعها الله لا تنبغي لغيره، يعني القدر الأصل، أصل الصفة. يعني الآن مثلا الركوع عبادة، صحيح؟ عبادة الحمد لله. هذه الحال، حال الراكع كونه ينحني بظهره انحناء المعروف بالصلاة أنه قدر أو هو الأصل، إذا رآه الفقهاء قالوا هذا ركع، يتكلموا على قضية إذا انحنى وأخذ يديه بركبته. فهذا الركوع يفعله بعض الناس اليوم في بعض الرياضات المعاصرة، يحيي بعضهم بعضا بالركوع بهذا الصفة. الركوع ما هو مجرد انحناء مطلق الانحناء، لا، انحناء مخصوص على هيئة الركوع. بل بعض ملوك الأرض يحيونه بذلك ويفرض على الناس أن لا يحيى إلا بذلك، فهذا يكون شرك أكبر وكفر. أن هذا الحال لا تنبغي إلا لله، لا نفعلها إلا لله في الصلاة، لا نفعلها لمخلوق مهما أحببناه، مهما عظمناه، مهما كان عزيزا علينا، لا نعطيه صفات من من من من من, من الأحوال أو صفات وأحوال لا تنبغي إلا لله فنجعلها له. هذه مسألة مهمة جدا. وقل هذا في كل العبادات الظاهرة والباطنة. فالخوف الذي هو أصل أنك تخاف من الله عز وجل لأنه هو النافع الضار سبحانه بحمده، وأنه هو المنتقم، وأنه هو شديد العقاب، وأنه هو الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لو هذا الخوف بين الصيف خفت من قبر فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو رجوت من قبر صاحب قبر رجوت منه ما لا يقدر على جلبه إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت تكون مشرك. لكن ممكن أنت تخاف بأسباب ظاهرة خوف طبيعي، هذا لا يدخل في مسألتنا. لكن البحث الخوف اللي هو تعبد أنك تخاف من صاحب قبر أن يضرك في الآخرة أو أن يصلك بأذى لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، بل صاحب القبر لا يقدر على شيء، الموت هذا مرتهنون. لكن ممكن يخاف من غائب أن يمسه بشيء لا يقدر عليه إلا الله، على الابتلاء، على البلوى به، لا يبتلي به إلا الله ولا يقدر على وقوعه إلا الله سبحانه وتعالى، كما يرجو أشياء لا يقدر على جلبها ولا على النفع بها إلا الله. وقل هذا في الرهبة والرغبة وكل العبادات. فما كان من صفة لا تنبغي إلا أصلها فصرفها لغير الله شرك أكبر. ولذلك آخر شيء أختم به في هذه النقطة وهي مهمة جدا، وأحاول أن اختصار قدر المستطاع، أنني أقول ضابط صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى كالآتي: تأتي إلى أي عبادة من العبادات، هذه النقطة، شرع الله لها حالا، وضبط الحال لابد تكون بالكتاب والسنة فهم السلف، ضبط الله لها أو شرع الله لها حالا، تعرف هذه الحال التي تؤدي أنت بها هذه العبادة لتكون عابدا لله عز وجل، فنفس تلك الحال لو أديتها لغير الله تكون مشركا. بنفس الحال هذه لو أديتها لغير الله عز وجل وجعلتها لمخلوق لا يملك لك ضرا ولا نفعا، ولو قلت من باب الشفاعة من باب الواسطة من باب أنا أعتقد في أنه ليس إله ونحو ذلك، فإن هذه الأحوال لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى. لذلك قال الله عز وجل، قال الله عز وجل في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إن يوحى إليه ونوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، فاعبدوني إنا. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مجاهد يقول: ولا تحبوا معي غيري، سبحان الله. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اجتنبوا عبادة الطاغوت. وقال سبحانه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. والباب طويل وطويل جدا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.